وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور إن ربهم بهم يومئذ لخبير إن ربهم بهم يومئذ لخبير إن ربهم بهم يومئذ لخبير